بسم الله الرحمن الرحيم. ونوع الاستقراء في التفسير، ونوع الاستقراء أيضا من الأدلة التي تقدم أنها يتوصل بها إلى مطلوب خبري عن الاستقراء. ولكن ما هو الاستقراء في التفسير؟ قال هو، هو تعرفه، تتبع للحكم في الأمور، لأن تتتبع الحكم الذي تطلبه في الأشياء التي تبحث عنها. مثلا إذا عرض لك أمر، العقل هو الذي يحكم بأن هذا الأمر قد يكون موجودا، فأردت أن تصل لهذا الحكم، فأردت أن تصل إلى كون هذا الحكم موجودا في جميع هذه الأغراض، ماذا تفعل؟ الحكم في رأسك، وتتتبع أحوال الأشياء، الأمور، فتنظر في هذا ثم في هذا ثم في هذا ثم في هذا حتى تنتهي إلى آخر فرض. فإن بدا لك أن كل فرض من هذه الأفراد قد احتوى على ثبوت ذلك الحكم، فأنت تستخرج من ذلك حكما كليا تحكم به على من لم تختبر. بمعنى أنك مثلا أردت أن تدرس أحوال الإنسان، فوقع في ذهنك أمر قد يكون بعيدا في الفكر ويكون قريبا، وتدرس أحواله وتتأمل صفاته، هل الإنسان فعلا سبب حبه للأولاد مثلا أنه يحب الأقرب، أو أن أكبر غريزة تحكم غرائز الإنسان كلها، غرائز الإنسان كلها هو حب البقاء. هذه الغريزة في الإنسان، قال دارس النفس البشرية إنها حقيقة قائمة بالإنسان، وأن كل هذه الأشياء الغرائز الأخرى تدور حولها. هذه قد يقولها أحد الناس الذين درسوا أحوال الإنسان استنتجوا لها. أردت أن أتأكد من هذا الأمر، ماذا أفعل؟ أستقرئ، أتتبع بأدواتي، بالأدوات التي تمكنني من العلم بحقيقة ما أنظر. يعني أنني عندما أدرس الإنسان تخصني الأدوات التي توصلني إلى أن أعلم هل هذه الحقيقة فعلا حقيقة موجودة في الإنسان. فإذا مر التتبع على أناس كثيرين، أخذت أصنافا من الناس، صغار كبار من بلاد شتى، لأن لا أستطيع أن أستقرئ البشر جميعا، فاستقرأت أحواله، فتبين لي من الدراسة العميقة أن فعلا حب البقاء هو أصل الغرائز كلها. حب الأولاد، حب المال، حب الإبهات، حب كل هذه الأشياء يقولون بأنها ترجع إلى غرائز المحيط. فإذا درس الإنسان وانتهيت إلى هذا، أكون قد تتبعت الحكم في الأشياء فوصلت إليه، أو أصل إلى أنه ليس كذلك، إما أن نثبته وإما أن ننفيه. المهم الحكم ليس من شرطه أن يكون منفيا. إذن إذا طرح الأمر فأردت أن تتأكد من صحته أو من فساده، من وجوده وعدمه، فأنت تستقرئ أحوال الأمور التي تريد أن تبحث عن حكمها وحقائقها. جيد، هذا الاستقراء هل يفيد العلم؟ نعم، إذا كان في الأمور العادية فإنه يفيد العلم، وإذا كان في الأمور الشرعية فإنه يفيد الظن. لماذا؟ لأن المسائل الفقهية قواعدها ليست كلية عامة، وإنما هي كلية أغلبية. لا توجد قاعدة لم يستثنى منها. مثلا تتبع أريد أن أتأكد من مثلا من أن الشرع هل يعتبر حكم حكم. مثلا سمعت الناس يقولون مثلا في المجلس، سمعت أحدهم يقول انقلاب الأعيان يؤدي إلى انقلاب الأحكام. خدت هذا الكلام الحكم برأسي، أردت أن أتأكد فعلا هل الشارع يعتبر هذا القاعدة. فوجدت أن فعلا الاستحالة والانقلاب يؤثر، فنظرت في الخمر الذي صار خلل، فنظرت في الطعام الذي صار نجس، فنظرت في الماء النجيس الذي صار سنبلة، ثم إلى آخره. فعرفت أن الاستحالة تؤثر في الحال، استحالة تغير من حال إلى حال. ثم وجدت بعض الجزئيات خرجت عن هذا الحكم. لا يمكن في الفقه أن أستقرئ هذه الأعيان مثلا التي ثم أحكم بالقطع، لا أحكم بالظن، لأنني عاهدت في الفقه وفي القواعد الفقهية أنها لا تكون إلا أغلبية. هذا ما عرفته في الفقه. فهذه القاعدة أيضا أخذتها في رأسي، ثم بحثت عنها في الفقه فوجدت فعلا أن هذه القاعدة هي جاري بها الحكم وجاري بها أن أجري عليها النظر في الفقه. جيد. إذا لماذا قال هنا الاستقرار يفيد الظن؟ يفيد الظن في الأمور الدينية والشرعية ولو كان استقرار تاما. لماذا؟ لأن الاستقرار التام إذا كان في غير في العقليات أو في العاديات فالأصل أننا نحكم بالقطع، ثم نؤمن بما أوجبه الشرع علينا من أن الله تعالى قد يخلق العادات فتتخلف تلك القاعدة في العادة. إذا قال إن تفسير النوع المسمى بالاستقراء هو تتبع الحكم في الأمور. قلنا الحكم راه قلنا هي الأشياء التي تتصورها وتحكم بها، كما تقدم ذكرنا إذا قال لك قائل استحالة الأعيان يؤدي إلى تغيير الأحكام، هذا هو الحكم حكم به. قال وعني الحكم حكم به ونطق به وصار به قضية في الأمور. يعني ماشي الأمور بمعنى جمع أمرين أنه يقصد به الأمور المعنوية، يقصد به الأشياء، وكثيرا ما يعبر الشارع هنا في الأمور بالأشياء، إنسان، معنى، معرفة، أي شيء يمكننا أن يكون قابلا للدراسة والبحث فإنه يدخل هنا. الجزئية زيدون، عمرون، بكرون، خالدون، مسألة في الوضوء، مسألة في الزكاة، مسألة في الحاج، هذه الجزئية. شجرة هذا الحجر وهذا الحجر وذاك الحجر، هذه الشجرة وهذه الشجرة، هذه الجزئية. ليستدل بثبوته، أي هذا الحكم الجزئيات، على ثبوته الكلي لتلك الجزئيات، على ثبوته الكلي لتلك الجزئيات، لأنه حينما ثبت الجزئيات تستدل على ثبوته الكلي الذي جمع تلك الجزئيات. الكلي لتلك الجزئيات، هنا خصو يدير الكلي الجامع لتلك الجزئيات، باش تكون الكلام ديالو مفيد، لأن كلمة جامع هي التي يصح أن يتعلق بها كلمة تلك، لأن إذا قلت الكلي لتلك سميتو يبقى المعنى غامض. الكلي الجامع لتلك الجزئيات، هذه اللحظة يجب أن تذكر هنا من أجل البيان. تتبع في الأمور الجزئية ليستدل بتبوها هذه الجزئيات، هذا هو الدليل المستدل عليه على ثبوته للكلي الجامع لتلك الجزئيات. فمن تتبع أحوال الإنسان ثم أخذ منه حكما استدل به على ثبوته الكلي وهو الإنسان الجامع، كلمة الإنسان من الجامع لتلك الجزئيات وهي عمر وبكر وخالد إلى آخره. واضح؟ على أن هذا إن كان أخذ من غير أن يكون صفة ذاتية وصفة ثابتة فإنه ينظر في محل الاستدلال به. فأنت ترى أن الكثير من القواعد الكلية تتداول بين الناس، وهي في الحقيقة يظن الذين يقولون بها بأنهم أخذوها بالاستقراء. يقول لك مثلا مد الخير ما يتربس مثلا، وقول المتنبي إن الظلمة من شيء من نفوس، قواعد كلية هي كتكون محكومة على الفرد لكنها في قوة القواعد الكلية. هذه مثلا لا يمكن أن نعتبر بأنهم استقرأوا فحصلوا على هذا على سبيل القطع، لأن ليس كل من فعلت في الخير في الأرض يوقع فيك الشر، وليس كل الناس غريزتهم الظلم. فعرفنا أن مثل هذه القواعد الكلية التي تدور بين الناس لا يمكن أن نقول بأنها وقع فيها الاستقراء، والسجل في ثبوت الجزئيات الذين جربهم على ثبوت الكلي وهو الإنسان الجامع تلك الجزئيات وهو أفراد الإنسان زيد عمر بكر خالد محمد. فإذا نحن استعملنا الاستقراء وهو طريقة علمية عالمية تستعمل في سائر أنحاء الأرض وفي جميع العلوم، ولا يستغني علم عن هذا الأمر وهو الاستقراء والتتبع في جميع الأشياء، يعتمد على هذه الطريقة في المعارف، في دراسة علوم الطبيعة وفي الطب وفي كل شيء يعتمدون على الاستقراء وهو مسلك النظر. يحصل بسبب تتبع في تلك الجزئيات وثبوتها لكلية الظن لأن هذا ثابت، الظن بأن الحكم الثابت للجزئيات المتتبعة وكليها قد عم من الأفراد كلما وجد. هذا الوجد، ولكن يقول إذا وجد، يقول وجد بمعنى ثبت أم لا؟ وجد بمعنى ثبت أو لا؟ إذا كان هذا يكون أحسن، باش ما يكونش في البيت سميزو سند ياك تغيروا، باش ما يكون فيه سند، نعم، فقد جد، هنا كاين فتحة وفي جد كاين اكسرة، وهذا في الحقيقة إذا كان وجد بمعنى ثبت موجود في اللغة يرجع إليه، وقد في ديني أنه يقال وجد الشيء بمعنى ثبت. قد عم يتناول كل ما يوجد من أفراد ذلك الكلي فيدخل الفرد المتنازع فيه، أي المطلوب إثبات الحكم فيه بالاستقراء. وطرق بناء الكلام في هذا أنك تستعمل طرق الجدل إن شئت وإن شئت استعملت الطريقة المنطقية، لأن الجدل يستعملون فيه أسلوب معروف هو لو لم يكن، إذا كان يلزم منه كذا، يورد عليه كذا، ثم بعد هذا كله تبنى قياسا منطقية في استخراج الحكم بعد ثبوت الكلي في بعد ثبوت ذلك الأمر الحكمي الكلي ليس بسوز مجازية. وهذا واضح. هذه المعارف كلها التي أمامنا الآن ما توصل بها إلى هذه الأحكام التي عند العلماء إلا بالتتبع. ما زال العلماء يتتبعون كل الأمور التي توصلهم إلى حكم كلي في سائر الفنون، يتبعون الجزئيات حتى إذا عنا لهم أن هذه الجزئيات يجمع بينها جامع يستخرجون ذلك الجامع ويجعلونه محمولا، ويجعلون ذلك الكلي الذي يعم الجزئيات هو الموضوع، فيقولون كل إنسان ناطق المدروس والإنسان والنطق والمستخرج، فيجعل المبحوث المدروس هو الموضوع، ويجعل ما يستنتجه العقل وما يأتي به هو المحمول. هذه مقدمة قطعية إذا بنيت على الاستقراء التام. ثم قال وربما يبلغ في ذا الحكم مبلغ أن يفيد حال العلم، وربما يعني أن الاستقراء ربما يبلغ بقوته في في في في في في الدلالة، لأن قوته قد توصل أحيانا إلى أن تبلغك في الحكم الذي تأتي به مبلغ أن يفيد في النفس حال العلم، أن يوقع في النفس حال العلم. العلم كعلمنا في النحو أن الرفع يعم كل الفاعلين قطعا، يعني أن الاستقراء ربما يبلغ مبلغ العلم على القطع في الحكم المستقر في الجزئيات في ثبوت الفرض المتنازع فيه المطلوب إثبات الحكم فيه بالاستقراء. مثلا لو أن إنسانا خاصمك وقال عبارة ورفع ونصب فيها الفاعل، فقال مثلا فهم زيدا هكذا، فقلت له زيد، فقالك لماذا زيد؟ فقلت له مرفوع، قال ليس مرفوعا، فتقول له بيني وبينك الاستقراء، أو الفصل الفيصل بيني وبينك والاستقراء، فتذهبون وتبحثون في الفاعل في جميع النصوص التي تعتبرونها مرجع الكتاب والسنة واللغة العربية والشعر، فلم تجدوا فيها ولو فاعل واحد مرفوعا، فاعل فيها منصوبا، ووجدت كل الفاعلين فيها قد رفعت. ماذا يجب على هذا الشخص؟ يجب عليه الآن أن يعلم علم اليقين بأن الفاعل في اللغة العربية لا ينصب، وأن ما حقه الرفع. نعم قد يقول قال بأن التمثيل هنا ناقص، لأن بعضهم أجاز رفع المفعول ونصب الفاعل إذا كان معنى بينا، خرق التبو المسمار أجازه بعضهم، ولكن لا بس مثل هذه الجزئيات لا تقضع في الكلية. نعم بعضهم أجاز أن تقول خرق التبو المسمار، وهذا في واقع الأمر اعتمادا على المعنى، نقول بأن من في التبو خرق المسمار، ولذلك اعتمدوا على المعنى ولم يعتمدوا على الضبط، استغنوا بقرينة المعنى على ضبط اللفظ. وعلى أي حال فإذا كنت المصنف هنا بالفاعلين بالفاعل، كلمة الفاعلين هنا ما يعني من ناحية الثقة ديال تعديل الأصول ما غاديش يقبلوا ليه، لأن الفاعلين لا يطلق جمعا إلا إذا اختلفت الجزئيات، أما إذا اتحدث فالأصل هو أن تنطق به باسم الفاعل معرفا ليدل بالألف واللام على الاستغراق لمن قام به ذلك الوصف. ولكن سبقه لهذا كثير من النحويين، تجد في كثير من كتب النحو المفعولين أسماء الفاعلين والمفعولين، ويقول لحد دقة الأصول ما يستخدم هذا الشيء، يقول لك الفاعلين إذا جمع جمع المذكر السالم فلا بد من أن تكون جزئياته مختلفة. على كل حال فالأمر إذا استعمله النحاة ثم عضده من بعدهم ولو يرم بذلك بأسا فهذه حجة ونحسس إلينا. وذلك كعلمنا في النقل الاستقرائي حكم الرفع في بعض أفراد الفاعلين في كلام العرب، بأن الرفع المستقر في بعض الأفراد يعم ويشمل كل أفراد من أفراد الفاعلين قطعا، شمول القطع وبواسطة شموله لكل أفراد قطعا يشمل الفرد المتنازع فيه المطلوب إثبات الرفع له شمول قطعا أيضا. إذن الاستقراء مما يوصل إلى الظن، وهذا هو الأصل، وقد يوصل إلى القطع إذا كان تاما لجميع الأفراد، ولا يضر تخلف بعض الأفراد لأنهم يقولون الاستثناء يؤكد ضد القاعدة، الاستثناء يؤكد القاعدة. إذا كنا نتحدث عن أمر هو كذا كذا كذا ثم نقول إلا كذا، فذلك دليل على أن تلك القاعدة ثابتة، لأن الاستثناء لا يهدم القواعد وإنما يثبتها ويؤكدها. عبارة تقول الاستثناء يؤكد القاعدة، ولا يزيل القطع بالكلية تخلفون كنن الجزئية، وهذا جواب عن سؤال المقدر، فأن قائلا قال له: وإذا وجدنا جزئيا ليس داخلا تحت حكم ذلك الكل الذي أثبتتموه بالاستقراء، هل هذا يهدم القاعدة؟ قال: لا، حتى إن بعضهم قال: لا توجد قاعدة في الدنيا ثبتت بالاستقراء وليس فيها بعض من تخلف من الأفراد. لأن الإنسان حيوان ناطق الآن، حيوان ناطق، الإنسان حيوان ناطق، هذا ليس ناطقا ولا عاقلا، هو إنسان. هذا إذا كنت تقصد بنطق الكلام لا يتكلم هو أبكم، إذا كنت تريد فقط أن تهدم القواعد للمستثنيات، فإنك لا تستطيع تجد في الدنيا قاعدة ليس فيها مستثنى. ولذلك الاستثناء بعض الأفراد لا يسقط القاعدة أبدا. ولذلك إذا كنت تناقش امرأ ثم تشبث ببعض الشواذ في المسائل وأرام بها أن يهدم قاعدة فقهيتان أو نحويتان أو بيانيتان أو بلاغيتان أو منطقيتان، فهذا إنسان يكابر الحقائق ويعاني، مثله لا يجب المرأة أن يسترسل معه في الحديث، لأن لا يزيل القطع بالكلية، لا يزيل الحكم بالقطع للقاضية الكلية تخلف عدم سريان الحكم الكلية على بعض الأفراد، إن كان ذلك التخلف حصل من جزئيتين، حصل من جزئية واحدة، هذا معروف في جميع المعارف أن القواعد العلمية أنها تكون أغلبية، وأما استثناء بعض القواعد واستثناء بعض الجزئية من القاعدة فهذا لا يؤدي إلى إزالة حكمها والإتهام بها. يعني أن القطع بثبوت الحكم المستقر في جزئيات لكل تلك الجزئيات كالقطع بثبوت حكم الرفع المستقر في كل فاعل لا يزيله أي لا ينفيه ولا يقدح فيه تخلف جزئية واحدة إنه خارقت المسمار بنفس الفاعل، فإنه لا يزيل قاعدة القطع بثبوت الرفع لكل فاعل. جيد، إذن هذا الاستقراء الآن ماذا سنفعل به؟ دائما المرء يسأل: ماذا استفدت وما الذي أستفيده من أن أتعلم هذه الطريقة في الاستقراء؟ الاستقراء يحتاج إليه المرء دائما في البحث. لا تستطيع أن تنجز بحثا وتستخرج نتيجة إلا بالاستقراء. فما تفوق أهل العلم فيما تفوقوا فيه من قصف ثمار العلوم والإتيان بالقواعد إلا بطريقة حتى إنك تجد أن ابن حجر مثلا في فتح الباري أتى بقواعد ضبط بها منهج البخاري لم يسبق إليها بسبب. فإنه كان يقول: ومن عادته أن يعبر بالخفي دون الجلي. من أين جاء هذا؟ إنما هو التتبع لتصرفات الإمام البخاري في صحيحه. ثم تجد بعد ذلك أنه يقول: إذا قال فلان حدثنا فإن هذا يعتبر عنده سماع، وإذا قال أخبرنا فكذا. من أين جاء بهذه التفاصيل؟ العلمية الدقيقة التي إذا أخذ بها المرء كأنه تواسنين في البحث، فأنك حيلعتك مدة من الزمان في عبارة واحدة. قدر لك مثلا تبحث عن مصطلح تفهم به كلام فلان وفلان، لكان عليك أن تدرس هذا الرجل في كل مقال حتى تتوقف على هذه القاعدة. استقراء والتتبع في العلوم والمعارف هو الأساس الذي يتمدد به العلم ويتسع وينضبط. الانضباط والضبط. إذن فمن تتبع مناهج العلماء وكلام العلماء وتصرفات أهل الفنون وقف على معارف مضيئة وقواعد علمية مبينة. مثلا عندما تقرأ بعض الكتب فتجد فيه مثلا أن فلانا إذا قال كلمة قيل فإن ذلك لا يدل عنده على أن هذا ضعيف، وبتعبير آخر وإن صرح المصنف بصيغة التمريض فهذا لا يدل عنده على التضعيف، أو وإن صرح فلان بقيل فهذا يدل على التضعيف. من أين أخذ هذا؟ إنه التتبع للجزئيات في جميع ما استعمل فيه قيل اعتبره، في جميع ما استعمل فيه كذا اعتبره، وفي ما استعمل فيه كآن اعتبره، حتى إنهم استخرجوا بالاستقراء من القواعد والمعارف والعلوم شيء كثير. ولذلك العلوم ما الذي يضبطها؟ من الذين ضبطوها؟ من الذين أسفلوها؟ من الذين ميزوا بينها؟ من الذين يفرقون فيها بين المتشابهات؟ إنما هم أصحاب المعارف الذين يستقرؤون العلوم فيستخرجون منها القواعد والضوابط. لو أن راو روى عن أحد والتبس عليك مثلا، كان يروي سفيان أنت ما غاديش تعرف شكون هذا سفيان، والسفيان الثوري ولا سفيان بن عيينة، تجد أهل الحديث قد قالوا وإن قال فلان عن سفيان فالمراد به الثوري لأن روايته عن ابن عيينة قليلة أو قال لم تحصل. كيف عرف هذا؟ إن الذين درسوا المعارف يعرفون القواعد التي تضبط نظرهم. إذن فالاستقراء والتتبع من أخذ بهما في منهجه العلمي فقد أخذ بسبيل من السبل التي تواصل إلى جني المعارف وضبطها. نعم، ولكن يجب على المرء أن يستهدي بهذا المنهج وأن يكون قائما بذاته في كل ما يفعل. الدراسة النفسية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية والعلمية والفكرية والفقهية كلها تحتاج إلى من يتصف بصفة الاستقراء والتتبع ليحصل على حكم كلي ينفعه ويتخذ منها قاعدة تنفع من بعده. إذن فلا يمكن أن نقول بأن الاستقراء لا ينفع وأن الاستقراء لم نراه مفيدا، بل هو الذي عليه العمدة في كثير من الضوابط والمعارف والعلوم والقواعد التي تضيء السبل وتبين ما يجب على المرء من المعرفة. والحكم للشيء بوصف ظاهري في مثله التمثيل في مصادره. والحكم للشيء بوصف ظاهري يعني أن إثبات الحكم للشيء المعلوم بسبب وصف ظاهر فيه، وذلك الوصف هو السبب في إثبات ذلك في مثله، في مماثل ذلك الشيء مثبت فيه الحكم بالوصف، هو المسمى بقياس التمثيل. والوصف الذي أثبت الحكم بسببه هو العلة الجامعة. ما هو التمثيل؟ التمثيل نسلكه على ضربين: التمثيل الذي نقرب به الصورة، والتمثيل الذي نثبت به الحكم. التمثيل الذي تقرب به الصورة هو أن تذكر الشيء الذي يقرب من الشيء الذي تريد المرء أن يتصوره، أو مثله، أو أن يكون مثله فيتصوره. جيد، هذا لا يعني نحن في شيء. التمثيل الثاني هو التمثيل الذي يطلب به الحكم، الذي بطريقته نبني حكما فقهيا، وطريقته كما ذكر هو أن تنظر في وصف ظاهر في الشيء المعلوم الذي تريد أن تبني الحكم فيه، فتنظر في تلك الصفة وترى تلك الصفة في مثله، وذلك لم يتوقع الحكم فيه الشرع بالحكم الثابت. مثلا عندك النبيذ، دائما احنا بالنبيذ ما نخرجوش عليه، يعني النبيذ نتبع المتقدمين ونحن نتبع السلف، نتبع السلف معنا الأمثلة وصفي. حلاش معنا الأمثلة؟ عنا الأمثلة دابا نجيبو عن سلفنا بحلاش ما بقى ما بغيتيش النبيذ. ها الحشيش واش كيف يبان لينا ما بغيتش النبيذ؟ ها الحشيش ايوا ما إذا عندك شيء معلوم تصورته، مثلا خذ النبيذ ولا خذ الحشيش ولا خذ المقدار، مثلا هذا الشيء تصورته ولكن لا تعرف حكمه، واش حلال ولا حرام؟ لا تعرف حكمه صح ولا حرام. اشنو كدير؟ دابا عندك طريقه واحده للاستقراء ما يوصلش النص، ما عنديش الدليل العقلي، ما كاينش القواعد المنطقيه، ما خدامش هنا. شنو غادي دير؟ لان الشيء هو اللي تحكم عليك بالمذهب اللي غادي تقلب فيه على الحكم، فتنظر في الصفات ديال النبي فتجده مسكرا. فتنظر في الخمر وهو المثل، والحكم فيه هو بين هو التحريم، فتأخذ ذلك إسكار وهو الوصف الظاهر وتجعله هو الحد، حد دسم أوسط من الحد الأوسط في المنطقة في الفقه، تكون غير العلة، العلة هي اللي تكون الجامع في المنطقة، يكون الحد الأوسط وفي الفقه كتكون العلة كيكون ما يسمى في الجامع. الجميع راك عرفتوا أنه على الجامع ينقسم بالقياس كله أنواع الجامع التي تنقسم به أنواع الأقيسة، من أراد أن يقسم الأقيسة فليقسمها باعتبار الجامع، العلة لازم العلة الشبه الصورة إلى آخره، ذلك الجامع هو الذي يفرق ما بين الأقيسة، القياس هذا قياس علة وقياس تمثيل وقياس دلالة وقياس كذا، باش كيفرقوا بيناتهم أنواع الجامع. على أية حال كان هنا وصف ظاهر هنا هو الإسكار، فجمعنا ما بين النبيذ، حكمنا على النبيذ بسبب وجود وصف ظاهر فيه وهو السكر، وهذا الوصف الظاهر موجود في مثله وهو الخمر، فهذا الذي فعلناه يسمى بماذا؟ يسمى به بالتمثيل في مصادر، أي في مصادر الفقه وفي مصادر الأصول، وهذا ما يسميه الفقهاء بقياس بالقياس، هذا ما يسميه الفقهاء بالقياس الشرعي، وهو الذي انتقده ابن حزم كثيرا وأطال في نقض أصوله وهدمها، وقال بأن أهل القياس يقعون في الحيرة إزالة مثل الباس على ما يقع فيه مثل إذا من الحيرة أهل القياس من الحيرة والإلباس، في كتاب معروف كتبه على قياس الرجال. على أي حال قلنا بأن هذا هو المسمى بالقياس عند الفقهاء. قال الفهري والنظر فيه من أهم أصول الفقه، إذ هو أصل الرأي وينبع الفقه، ومنه تتشعب الفروع وعلم الخلاف، وهو جد العلم كما قال ابن القاسم من رواية المن. هذه كلام ديال الإمام الحرمين، والذي لم تتشعب منه الفروع وهو كذا وهو مناطقه، الكلام ديال قد يكون فيه لنا قاله عنه، لكن هناك يبان لي أن هذا مثلا على كل حال قد يكون قاله هذا وقاله ذاك والمعنى متشابه. قال والنظر فيه أي في القياس من أهم أصول الفقه، مش النظر فيه من أهم أصول الفقه، ولا والنظر فيه من النظر من أهم لأن النظر فيه مش هو أصول الفقه، النظر فيه من أهم المسائل في أصول الفقه، ولا النظر فيه من أهم الأنظار في أصول الفقه، لأن ما كاين أصول الفقه ماشي هو النظر، والنظر إذا بتقول مثلا والنظر فيه من أحسن من المنظر يمكن لكن شغل كيف عبارة هنا غير واضحة. إذا هو أصل الرأي المحمود أصل الرأي المحمود ما باش نقول لك شي واحد الرأي ومشي المحمود أصل الرأي المحمود وينبوع الفقه ينبوع الذي لا ينتهي سماه ينبوعا لأن الأسلف العيني الذي تنبع الماء أنها لا يكاد ماءها يتوقف ذلك قياس يمكن لكل جزئية على وجه الأرض من غير حصر أن تحكم عليها بطريقة القياس إذا عرفت تصورتها وتصورت حالها تجري فيها الحكم بالقياس فلا توجد جزئية في الدنيا لا يمكن أن يجري فيها القياس إلا من في التعبدات مما هو معلوم أنه لا يمكن أن يجري فيه القياس أما غير ما يجري فيه القياس فهو بغير حصر يسري فيه حكمه ولهذا قال ينبوع ومنه تتشعب يقول تخرج أو تنشأ الفروع الفقهية التي يذكرها الفقهاء في كتبهم وعلم الخلاف ما معنى علم الخلاف؟ علم الخلاف هو أن تعلم ما يراد به كل طرف في تأصيله وتوجيهه علم الخلاف من أين ينشأ؟ ينشأ من هنا وهو تعدد الجهات والاعتبارات وما يعتمد عليه الفقهاء في بناء الأحكام وعلم الخلاف من قرأه ودرسه دراسة علمية سيكسبه ملكة النظر في جهات متعددة ويمرسه على أن لا يغفل عن الجوانب التي ينظر منها الفقهاء لأن إذا كنت جالسا مع جمع من أهل النظر في الفقه ثم استرسلوا في المناظرة والنقاش وأنت تسمع فياتي الرجل فيستدل حتى تقول معه الحق ثم ياتي المعارض إلى ما استدل به المستدل فيهزمه أو ينقضه أو يعارضه من جهات من الجهات التي يقع بها الاعتراض وأنت تسمع ثم تسمع المستدل مرة أخرى يجيء من جهة أخرى فيستدل ويهزم ويرد على ما قاله المعارض فهذا النوع من الحركة الفكرية إذا كان المرء قد درب عليها وتكون عليها فإنه سيفتح له باب التنبؤ والتيقظ لمواطن التي يأتي منها الخلل والمواطن التي يصعوها همها وما يقع من الإرادات وما يقع من الإنسان ففائدته التكوين على الملكة العلمية والفقهية المطلوبة في لحاقة محل التفكر والنظر ولكن قبل أن يقرأ علم الخلاف يقرأ أدب الخلاف معه أدب المناظرة أن المناظرة لأن أدب الخلاف وأدب المناظرة هما علمان شرعيان مستخرجان من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يهتدي بهما المهتدي إلى أن يصل إلى المطلوب من غير أن يقع في وهو أي القياس جل العلم القياس قالوا بأنه جل العلم معنى أنه جل الثقة إذ هذه الأمور كلها التي عندنا في الفقه لو بحثنا لها عن الحديث ما وجدنا إلا ثلثا وربعا من الأحاديث لما في كتب الفقه ولا تكاد تجد ذلك ولا فما يقرب منه إذن فعلى ما دبنا هؤلاء هذه الأشياء كلها بنها أغلب المسائل أغلبها تبنى على الفقه على القياس أغلبها لما كان القياس أسس على أساس أن نلحق نظائر بالنظائر والأشباه بالأشباه والعلماء يبحثون عن الأشباه التي ليس فيها الحكم فيلحقونها بالأشباه التي فيها الحكم والنظائر التي ليس فيها الحكم بالنظائر التي فيها الحكم ويمضون في هذه الطريقة فلا تكاد جزئية تظهر إلا ولهم طريق لبناء الحكم فيه كما قال ابن القاسم من روايته عن مالك وما روى ابن القاسم عن مالك هو قوله الاستحسان 19 هذا هو المقصود بقوله ما روى ابن القاسم عن وتعريفه الجامع المانع هو حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم عند الحامي. هذا تعريف. إذا قلنا بأن إذا هذا التعريف دل التعريف معروف كاين البقلاني أول من عرف القياس بهذا التعريف كما قالوا هو أبو بكر القاضي أبو بكر البقلاني. أبو بكر البقلاني هو من عمدي أصول الفقه، وهو من الأربعة الذين أسسوا الفقه، أربعة مشهورين معروفين، ولكن يتقدم هذه المجموعة تقدم البقلاني والمعتزلي. هذان الشخصان ينسب إليهما لأنهما من وسع أصول الفقه ومن بحثه ومن عمق فيه النظر ومن فتق مسائله وبوبه ورتبه. يقولون بأنهم هم من بعض الصيرفي أن شارح الرسالة من جاء بعد الصيرفي وكان لهم هذا الأمر هو البقلاني والزبار المعتزلي. عرف القياس فقال حبل معلوم، ومعنى الحبل هو أن تجعله أن تجعل ذلك الشيء الذي ليس فيه الحكم منزلا على الذي فيه الحكم. حبل معلوم مثلا نقول حبل معلوم بحال الأرز، بحال الأرز مثلا على معلوم كمثل البر، البر فيه نص لمساواته له في علة الحكم ما هو هي إما الكيل وإما الوزن وإما قسوة الادخار كما عند الملك. عند الحامي علة الحكم عند الحامي، وليس من شرط أن تكون هي العلة الجامعة في وقع الأمر، بل إذا كان الحامل يرى بأن هذا الجامعة وهذه العلة هي الجامعة فهذا يكفي، ولا يشترط أن يكون ذلك في وقع الأمر. والمراد بالمعلوم ما يشمل المعدوم والموجود، من حيث تحمل المعدوم وهو الذي هو غير موجود على الشيء الذي هو موجود لوجود العلة الجامعة بينهما، وهذا واضح. الشيء الذي لم يوجد يمكن أن تقيسه على الموجود إذا كان بينهما ما يجمع بينهما من علة، وكذلك المعلوم أيضا والمعلوم الموجود. والمراد بالعلم ما يشمل الظن في قوله معلوم. فاحترز بالتعريف المذكور عن الحكم الثابت بالنص فلا يسمى قياسا، ودخل بقيده عند الحامل القياس الفاسي مثله الحق التصفح بالبولاء قياس على بجميع الطعم لأنه هو علة لذى النسيئة في البيت. إذن أظن أن القياس واضح، ولكن كلمة القياس بالتفسير والتقسيم سيأتي كلامه، ولا أدري لماذا قدمه هنا، وعلى كل حال وأخره إلى القياس كان أحسن. واعتبر المقاييس الفقهية هي على أساسه مبنية. اعتبر أيها الفقيه المقاييس على قياس الفقهية فهي مبنية على أساس قياس التمثيل. وأقول قياس التمثيل له كما يقولوا عرق من عروق القياس في المنطق، يعني تقول شعبة من شعب قياس العبد، وأخذه الفقهاء واستعملوه في الفقه بعدما رأوا بأن السلف الصالح قد أسسوا لهم ومهزوا لهم هذا الطريق، لأن مسألة ديال إثبات منهج هذا في الأصول لا بد فيه من القطع، إثبات منهج العمل لا بد فيه من القطع، ووسائل إثبات الأحكام لا يظن فيها الظن. مثلا باش نثبتوا مثلا بأن القياس العمل به قطعي خصنا نقرأ واحد مجموعة من الآيات والأحاديث وتصرفات السلف الصحابة أصحابهم العمدة التمهيد. ذلك مثلا أن كل من أراد أن يفزع الآن إلى النقاش فإنه يفزع إلى ما كان الصحابة يعملون به في الفقه، وتجد مثلا يستدل على أن القياس يقول به الصحابة، كما تجد القياسيين يعتمدون أيضا على الصحابة، يعني مفزع للتأسيس هو السلف. إذا ثبت أحد من السلف لم يقل به فإنه قد قطع عنه القطع بالعمل، والقطع بالعمل يعني أن هذا في الأصل نص شكل سطحي. والذين ثبتوا القياس رأوا بأن الصحابة يعملون به وبعضه والنبي صلى الله عليه وسلم حي، النبي صلى الله عليه وسلم وبعضه أخذوه من تعليم النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. أرأيت إن مضمضة ثم قال لعمر، وحديث كثيرة رأوا بأنه فيها الحق النظير بالنظير. ثم أقضية والفتاوى، فتاوى واقف المفتي عند الصحابة وابن عباس، ثم يليه من التابعين سعيد بن المسيب بحال عمر بفتاوى، ولكن فتاوى أقل من فتاوى ابن عباس. ابن عباس جمع الفتاوى في نحو 20 كتابا في سبعة مجلدات ضخم. كل حال هو من الناس الذين جمعت فتاواهم، ولكن لم نعلم مصير تلك الفتاوى مع انها جمعت في زمان الجمل، ولكن لم يذكر احد انها طبعت وانها حققت وانها وجدت في محل، ولعلها ذهبت فيما ذهب وضع المكتب المختلف. وتوالى ابن عباس هو اعظمهم وكان يستعمل هذه الطريقه، كانت له طريقة أخرى في الموازنة، كانت له طريقة أخرى في الترجيح، وكل هذا معروف. وعمر له بل، فلما رأوا العلماء أن القياس قد ثبت وعضدوا ذلك بالأدلة، قالوا بأنه يعتمد في العمل، ولا يضر بعد ذلك أن يكون دليلا ضمنيا ما دام الصحابة يعتمدونه وما دام معتمدا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فنحن على قطع نعلم أنه يعمل به، على قطع نعلم أنه يعمل به. ولهذا الذين يقولون بالقطعية في الأصول يقولون نحن نذكر في الأصول نوعين من القطع، القطعي الثبوت والقطعي العمل. القطعي الثبوت نص الكتاب نص السنة، القطعي بالعمل القياس وخبر الوحي، هذا شيء معروف. إذا القياس حنا غير ضايبون ليش واحد، لا القياس ظني، نعم ظني من حيث يثبت الحكم، لكن هو قطعي من جهتي جات العمل. وهذا ما يحاجز به ابن القيم رحمه الله في كتابه الموقعين كثيرا مع الإمام أحمد. اعتبر أيها الفقيه ولا تثني ولا تقول أنا ليس الأقليسة الفقهية قد تبين هذا منطوبش من الإنسان الأنفع، منطوبش حتى اسم شيء واحد هذا أن يسلم شيئا إلا بعد تأكد من أنه صحيح. ماشي غير هو شو دابا راه الأقيسة الفقهيه راه حجه بينك وبين الله، وانا نحن نلزمك بان تاخذ بها. اذا تبين لك بان هذه الأقيسة الفقهيه من شرع الله بعدما قرات الكتب وتبصرت ونظرت وعندك القدره والملكه على التمييز والتفريق، فهذا امر يعني ان شئت ان تاخذ بالقياس الجلي القوي قياس العله لتاخذ به، وإن شئت أن تتبعه بقياس الشبه قياس الدلالة فلك ذلك، وإذا أردت أن تقتصر على أحدهما دون الآخر في الفتاوى والأقضية فلك ذلك. أنت مسؤول أمام الله تعالى بقدر ما يؤديه إليك علمك وظنك في فن أهل النظر، لأن بعض الناس يقولوا إلى نقش الشبه تقول ولكن خصني نتقلب لك وتجيب ديال ابن حزم لك يرد على القياسين باش نعرف علاش ترد عليهم، ياك ما عنديش الحق. يا نعم هذا من حقي، من واجبي عليك أن تقرأ كتب ابن حزم وتطلع على القياس كما جاء العلمية والدينية وتشرب كتب ديال القرآن وتقارن بين الأدلة، ما تكونش لا متعصب لا لهذا ولا لهذا، ولكن إذا ظهر لك الحق في أحد الطريقتين وظن أنك تحتاج لكي تنتهي بك الأمر إلى درك الحقيقة، تحتاج إلى الصبر والتأمل والتؤادة في الحكم تتقف على حقيقة الأمر، وربما تجد في حقيقة الأمر أن ما يمثله ابن حزم هو نوع، وما يقبله هؤلاء هو نوع آخر، وما يقوله ابن حزم في بعض المسائل يكون فيه الشمول الذي لا معنى له، وما يقول به آخر في نوع من الميوعة. فإذا تركت ما جمد عليه ابن حزم ما ترجمد عليه صحيحا، وما ترك أو ما سر عليه مما هو مائع وتجاوز به حدود الأخذ بالضوابط، فهنا تكون قد تبسطت بالحقيقة وتبينت المسلك الشرعي الذي يجب أن تسير عليه، على أن تسلم كما ذكرت دائما لأن العلماء لا يأتون إلا ما يعتقدون أنه الحق. إذا فهذه مثلا بخصوص الجمد رغم الجمد شكي أنه أعرض عن الجمد جمد ذلك أن هذا وما أثنه إليه نظور أنه الحق بالنسبة إليه ليس جمودا ولكن تصلوا به الحق. وهؤلاء الذين تراهم مرة تجهد يقول ربي أعطانا الحق أعطانا ربي سبحانه وتعالى نستعمل هذا القصة وقد ثبت على سيد الخلق وعن أفضل أمته الذين مصدروا أهل الخير أنهم يستعملون هذا. أنا الآن مطمئن بأنني ماضي على طريقين يدعو دي الطرفين. لكن إنسان الذي يريد أن يبني الأمور على إذا كنت عنده شيء قدرة باش يميز ما بين طرق الأدلة فمن الأفضل أن يقرأ كتب هذا الطرف وهذا الطرف. وهذه ليست دعوة للطاهرية كما قد يتوهم البعض، لأن البعض قد يقول يدعو إلى قيلة ابن حزم لأن قيلة ابن حزم من قرأه ليرجع عنه أي هاي هو سيدي كلمة ابن حزم لأن قرأه ليرجع عنه وعنده هذه القدرة العلمية الهائلة في الإقناع، فلماذا لا تقرأه؟ وما المانع من أن تقرأه؟ وكن على يقين بذلك تستفيد منه علما كثيرا وطريقا جيدا. وهذا في هذه ليس الظاهرية كما كتبوا أن يتمحض لها. ماشي ظاهري أنا فقيه مستقل أنظر في التالي مرة مالكي مرة شفعي مرة حنبلي مرة ظاهري مرة على حسب سب الجو على حسب الجو. احنا قاعد ماشيين من النظر ولا من احنا نبغاك تحضروا اللي بغى يقرا. من اراد ان يبني الامور على حقيقه فعله ان لا ياخذ بالاصل حتى يتحقق من ثبوته على يد من يثبت الاحكام والله عز وجل كما واحد. ثم اذا ثبت انه الحق فعليه الائتلاف واجب عليه ان يلتزم به. هذه فقط دعوتنا الى ان نستعمل النظر ونرجع الى مكتب الامه في سلف الاخر. إذن فلا قيسة فقهية يعمل بها مبنية على رأس فقهية التمثيل، إذن فهي حجة حتى عند الله. وإن يقول عقل لنقل عضضة فالنقل متبع بحيث وجد، يعني أن الدليل العقلي. وإن يقول عقل عضضة بمعنى قوى الدليل النقلي فإن الدليل النقلي هو المتبوع حيث موجود والدليل العقلي إنما هو عاضد له. لا يجوز للمرء أن يقدم العقل على النقل إذا كان النقل في الحقيقة قد أتى بما يؤكده العقل، لئلا نكون مثل المعتزلة الذين يرون أن العقل هو الأصل وأن النقل هو التابع. إن الفرق بين المعتزلة والآخرين الذين ليسوا على طريقتهم يقول معتزل العقل هو الأول والنقل التابع، وغيرهم يقول النقل النص هو الأول والعقل التابع. ليس بينهما فرق في التابع والمتبوع. احنا كيقول الدليل العقلي إذا عضد الدليل النقلي الدليل النقلي هو المتبوع، والدليل النقلي يسمى عاضدا ثم عاضدا أي مقويا. ولو فرضنا أن الدليل العقلي سقط ما تغير الحكم الشرعي. إذ ليس للعقل مجال في النظر إلا بقدر ما من النقل ظهر، أي لأجل أن الدليل العقلي ليس له مجال في النظر في الشرعيات إلا بقدر ما ظهر من الدليل النقلي موافقا له. قال هنا فلا يسرح العقل في مجال النظر في الشرعي إلا بقدر ما يسرحه النقل. هذا كلام الشاطبي. لأن العقل لا يحسن ولا يقبح، ففي صحيح البخاري قال في الزناد السنن وجود الحق سيأتي كثيرا على خلاف الرأي. لابد أولا أن نعرف ما هو المقصود بالعقل حتى لا نفيها هنا في أمور لا نفهمها. إذا قلنا ليس للعقل مجال في النظر في الأمور الشرعية إلا بقدر من النقل الظهار، معناه أن العقل أحيانا قد يكون غير عالم بالمعتبرات الشرعية في بعض المواطن فيؤدي إلى أن يحكم بخلاف ما حكم به الشرع العقل ما عندوش القدرة باش يستوعب المعارف ديال الكون، والله سبحانه وتعالى علمه محيط بكل شيء. فلو أطلعنا العقل على جميع حكمة الشرع وأسراره في الأشياء واطلع عليها لما كان العقل ذات يوم يعارض النقل أبدا. ولكن العقل إنما هو آلة يحكم بقدر ما يوضع فيه من معلومات. فلو أن إنسانا حدثك عن أمر فأنت ستفكر بقدر ما حدثك، ثم جاء آخر فزادك معلومات فحينئذ يزداد فكرك ويتغير، ثم يأتي آخر ويخبرك بأمور فيزداد علمك ويتغير. إذن فالجهل هو أساس الاعتراض، ولذلك العقل لا يقبلون له أن يكون فوق النقل، لا يقبلون له أن يكون فوق النقل في الشرعيات في أمور الشرع. فلا يمكن للمرء أن يقول مثلا إن غسل الرأس أولى من مسحه، وأن مسح الوجه أولى من غسله، لأن الأولويات التي تراها الآن الأولويات أن الرأس يكون أكثر وسخا فيجب غسله في الوضوء ليكون نقيا. ولكن ما هو السر في ذلك المسح؟ وما هو السر في غسل الوجه؟ هل هو لإزالة الأوساخ؟ أم أن هناك أمور سرية تخفى؟ من قال إن للشرع أمور سرية لا نعلمها قال آمنت بالله. ومن أراد أن يعارض الشرع بما يراه مستحسنا أو بما يراه مستقبحا فقد تجاوز حد الذي حده الشرع له. الشرع لا يدخل، العقل لا يدخل في الشرعيات. ولذلك الذين الآن يتحدثون في الأمور الشرعية ويقولون العقلنا عقلنة الأمور الدينية، نريد منكم أيها الفقهاء أن تكونوا عقلانيين عقلانيين. ومن نحن؟ مش عقلانيين، على احنا كانوا مش ممثلين عقلانيين، علاش وكم مش عقلانيين؟ شكون اللي قال لنا بأن الطب يسكت تهزر ديالك؟ علاش ما نكبوش ديك الشكمة عقلانيين نفهموا الأشياء والمراد بها. لا يقول لك عقل هذه معنى استعمل فيها المصلحة ولا تتبع ولا تتبع النص، فاتباعك للنص مخالف للعقل نفسه. يجب عليك أن تقدم المنفعة والمصلحة وأحوال الناس وتراعيها فوق النص في هذه العقلنا. ولذلك بعضهم الآن دخل إلى الفقه بهذه الطريقة فقال بأنه نحن الآن يجب أن نكون عقلانيين. أيوا كيفاش غادي نكون عقلانيين؟ عقلانيين بأن ننظر إلى الواقع، ثم هذا الواقع نكيف معه الشرع. العقلانية نجيب الشريعة نكيفها للاقتصاد فقهه على حسب كما هو، يعني الشريعة تكون بحال التوب، اللي طويل اللي خشب طويل، لقصير اللي معوج اللي شيته معوج. ما بقاتش الشريعة ذات رب العالمين، بقية ديال الكهان بحال داكشي ديال المسيحيين، أرادوا الآن أن ينقلوا الدين ليجعلوه ماذا؟ بحال الدين ديال المسيحية. تمشي عند الكاهن يقول لك مالك اش درتي؟ راه سيدي حفظها شحال من عام 60 عام، راه شي بركة، راه هنا شوفوا الغفران هاك غفرت لك سيرفس مع راسك صافي 60 عام كلشي مشات فوق بعشرة. الإسلام غير حسب هذاك هذاك هذاك سميتو على هذاك الشيء باش كتب الإسلام. جيت تقول لي الإسلام عقلنة الإسلام، عقل الإسلام وعقل أكثر منك. عقلنة الإسلام معناها عند بعض الناس الآن هو إدخال المنهج العقلي الغربي الذي يستعمل عندهم في دينهم في الإسلام. في الإسلام مثلا ملي كيكون الطب بغى يحرم شي حاجة كيحرمها، ملي بغى يحلل شي حاجة كيحللها، هو فوق النص لأن عقله هو الشرع، لأن عقله هو مصدر الدين، عقله هو مصدر الحلال والحرام. في الإسلام يقول لك النص هو كل شيء، العقل ديالك سير قلب به على المصالح الدنيوية ديالك، سير دير به شي شغل اللي عندك ما دير به. أتقول له إلا بيت عقلا، يقول خذ الإيد من النص آخر، ديك الصفة معتبرة، سير خذ الإيد من النص آخر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر خذه من النص اللي كيعطيك الإيد، ولا تتحرك إلا حيث حرك. لا زعما قلت ما كاين مشكل الانسان دابا مع هادشي دابا ديال التمره اللي كتكون دابا الناس كتعرف دابا الناس مساكن راه تيخدموا دابا في الزينه تفرض دارهم وكيتحسوا كذا. زعما اليس يعني العقل يقتضي ان هاد الناس اولى بالرخصه في من هذاك المسافر؟ نعم عقلي وعقلك يقول ذلك، فهمي وفهمك يقول ذلك، مصلحة هؤلاء تقول ذلك، ولكن أنا وأنت ما غادي في مكننا نتحرك في هذه المسألة إلا إذا تكلم النص. ومن غادي تكلم النص ديك الساعة نشوفو نفهموه، نفهموه كيفاش نبغى. فهمت أنت شي نص يأذن لهؤلاء في أن لا يصوموا؟ إيوا عندي ما نقول، لكن بشرط يكون نقل. وإلى العقل ديالك راه لا يمكن أن يسرح، ما غاديش يحلوه يسرح اليوم، غير تفوه قفص ما يخرج، تحليه النص يخرج. أشني العقلانية بعد نفسه؟ أشني العقلانية؟ العقل هو أن تثبت ما أثبته البرهان الخارجي، وأن تنفي ما نفاه البرهان الخارجي، ومن بدء النظر إلى آخره الله هو الخالق، والخالق هو الحاكم، والحاكم هو المشرع، والمشرع هو الذي نطق، وإذا تكلم المشرع بأمر فإنه يجب العمل به. هذا هو العقل. إذا قلت أنت في المقدمة الأولى كاين الخطأ، نخوض في البراهين ديال العقائد، ما نخوضوش في البراهين الفقهية، ما ندخلوش للنص الشرعي ديال الفقه حتى نكملوا العقيدة، عاد ندخلوا. من أربع هدايا ديال المناقشات يناقشوك في الفقه مع تخالف المقدمات العقدية. تخالف المقدمات العقدية يمنعنا من مناقشة القضية الفقهية. أنت كتقول القرآن غير منزل، أش باقي غادي نقول معاك؟ كتقول مثلا السنة ماشي واحد، أش باقي غادي نقول معاك؟ لا تناقش المسائل الفرعية إلا بعد مناقشة المسائل الأصولية الأصلية. أش تقول أنت في البعث؟ أش تقول في النصر؟ أش تقول في الصراط؟ أش تقول في النبوة؟ أش تقول أنت في نزول القرآن؟ أش تقول في أن القرآن خطاب رب العالمين إلى أهل الأرض؟ نفس الصروف هذه وديك سهلة. الساعة اختلفوا غير في الطرق، ما عادش اختلفوا في الجوهر. في الحقيقة وتدعي الخلاف بين المؤمنين والعلمانيين ليس في منهج التفكير، وإنما الخلاف في العقيدة، وغبيون من يناقشهم في المسائل الفكرية والفرعية ويترك مناقشتهم في المسائل العقدية والأصول. أصول الدين هي الفكرة، ماشي أصول الفرعية، لأن كل إناء بالذي فيه ينضح. إذا ليس للعقل مجال في النظر، غادي نبين المحل ديال العقل، لا ما غاديش نظلموه، غادي نبين المحل ديال العقل وفين كنديرو بالعقل، وعلاش العقل ما كنديرو به فوق الشرع، علاش ما كنديرو فوق الشرع؟ ماشي حنا لأن حنا ضد العقل، لأن العقل لا يستطيع أن يعرف مراد الله تعالى، لا يستطيع أن يعرف مراد الله، لا يستطيع أن يعرف ما الذي حكم به الله. كيفاش هاد العقل أنا غادي نصفتو؟ يقول لي بماذا حكم الله تعالى في هذه المسألة؟ باش نعرف، وهب أنني عرفت أنه سيحكم في هذه التحديث، بأي نوع من الحد سيحكم على الفاعل؟ وهب أنني عرفت بأن هذا سميته، بأي وجه سأوقعه هذا الحكم؟ ما يقدرش، ما عندوش القدرة، ولا شحال غادي نكلفوا العقل بما لا يستطيع؟ وهاد المشاكل دابا المسائل اللي كتبان العقل تبكى عليها دائما كتبان لي، ولكن التفاصيل والامور والهيئه. انا مثلا انا معتزلي مثلا، وفكرت وصلت مثلا بان الله تعالى يستحق الشكر وبغيت نشكره، كيفاش غادي نشكره؟ باش غادي نشكره؟ انا بغيت نشكره، ها الشكر واجب. يلا امشي شي شي، واش غادي نشكر؟ واش غادي نركع؟ واش غادي نعس؟ واش غادي نغوت؟ واش غادي نغوت؟ واش من كلمه غادي يمكن تقبلها مني؟ اش من هيئه غادي نتقرب بها اليه؟ هذا معروف، ثلاثه من الفلاسفه في اثينا، ذاك المدرسه ديال ابي قريا، خرجوا تحدثونا تحت الشجره، الناس قاعد كتبوا شي مقدمات مزيانه كذا كذا، حتى وصلوا فعلا بان الله تعالى يستحق ان يعبد. قالوا ولكن من هذا الذي سيعرفنا كيف نعبد؟ ان هذه الحلقه مفرغه. فاتفقوا على ان العالم يحتاج الى من يكون مصطفى ومختارا يعني رسولا بين الخالق والمخلوق. العقل حجو هنا، حجو هنا انه كيقول لك فعلا خصو يكون، خصو يكون هذا الشيء نعرفو. لذلك في العقل ماشي كان بالامور ما يقدرش. ثم عقل من؟ عقل من هذا الذي سنجعله هنايا؟ ما هو هذا العقل؟ انت عندك واحد العقل، انا عندي واحد العقل. عاد دابا الحد ديال المسجد اللي عطيتها للدواء، يعطيني قلت له واش غادي ندير؟ شكون اللي عوج الحد ديال المساجد؟ داك الحد ديال المسجد تتلقاه شكون يجوجو؟ لا الدوار ديالو ما كيقولش فين شكون يعوج، غير مريض الدوار يجي عند المعلم يقول ليه قلب المعلم شويه نجي سنه، يجي يقول لا خرجت المعلم شويه خرج شويه ويدخل، وجي شويه قدام رفيقتي شويه زيد، وراه وسعتي هذا الشيء بزاف المعلم. عقل وين؟ سيكون مرجعا في هذا الفيلم. شكون انت باش تكون باش نديرك انت مرجع؟ شكون يكون عقل؟ شكون انت؟ قول ذكرة العقل أعداء القسمة بين الناس. حالي بحال لا تفوت من شيء وتفوق على شيء نفس. لا الذكاء ما في الذكاء، الذكاء مكتسب، الذكاء مكتسب. المواهب ولا المواهب، هذه مسائل كلها يجب على المرء أن لا يظن بأن الناس فيهم أنبياء العقل وفيهم العباد. ربنا الناس بحال بحال، انما الخير في التكوين، التكوين هذا متكون على طريقة وهذا متكون على طريقة، وهذا مملوء ببعض القواعد والمناهج وهذا فارغ منها فلا يستطيع ان يتحرك، هذا هو اللي كاين، ولكن الفرق ما بين. اذا سنقف عند هذه المسألة، سنرجع لها غدا ان شاء الله، لانها تحتاج الى وقفة.